الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا الخوف الجبلي لا يلام عليه العبد. الخوف الجبلي أي الطبعي الفطري لا يلام عليه العبد، كالخوف من الجن في بعض صوره، والخوف من اللصوص، والخوف من السجن، والخوف من الملوك الظلمة، والخوف من النار والحية، فهذا لا يلام عليه العبد. وقد قال الله عز وجل عن نبيه موسى: ففررت منكم لما خفتكم، أي الخوف من الملوك الظلمة.